من تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب سيد للسابقين، هم كالملائكة في السماء مطهرين روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسرتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. قبل ما نبدأ الحقيقة عايز أقول حاجتين صغيرين. الحاجة الأولانية عشان اللي ما شافوش أول حلقة في السلسلة ديت، يعني سبب خلع الغترة اللي معلش هي أثرت بسبب الحوافة بتاعت الغترة، أثرت على عينيا وعملت انتباه، فأنا خلع الغترة عشان كده، والطريقة طبعا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فدي أول حاجة. تاني حاجة عايز أشكر كل يعني الطاقم اللي شغال معانا جزاهم الله خيرا في هذه الحلقات، لأن احنا بنسجل كل يوم 6 حلقات، يعني في جهد كبير عليهم، ربنا يا رب يجازيهم عنا كل خير. تعالوا نبدأ في قصة الليلادي ونلتقي مع واحد من أئمة التابعين، وهو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. حقيقة جيل فريد جدا وجيل جميل جدا، ونتمنى ربنا يجمعنا بيهم في الجنة، عشان في الجنة نقعد مع كل واحد فيهم بقى يحكي لنا قصته من الألف للياء، وبجد هنستمتع بيها. ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، أنا ولي ذلك والقادر عليه. قاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. بتبدأ القصة من ساعة الفتوحات الإسلامية في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وانتصارهم الساحق على الفرس، ووصول الغنائم بقى من بلاد فارس إلى المدينة المنورة، وكان من ضمن السبي والغنائم 3 بنات من بنات يعني ملك الروم اللي هو يزدجرد، وطبعا 3 بنات كانوا في غاية حسن الجمال، بنات ملوك. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه صعب عليه ان هم البنات دول يتباعوا زي اي بنات بيتباعوا يعني. فقال لعمر بن الخطاب، قال له يا امير المؤمنين، ما ينفعش ان البنات دول يتعاملوا معامله البنات العاديين، دول بنات ملوك. قال له طب نعمل ايه عليه؟ قال له نقومهم، يعني نحدد لهم ثمن ونغالي في الثمن، يخلي ثمنهم غالي جدا غير ثمن اي واحده، ولما نغلي ثمنهم ونعرف سعرهم هم اللي يختاروا كمان مين اللي يشتريهم. تمام كده؟ فبالتالي ده اللي حصل. يعني مثلا لو افترضنا ان كل واحده قومت ثمنها مثلا يعني ب 30,000 دينار، كم واحد يتقدم عشان يشتريها؟ 10 اشخاص، هي تختار واحد منهم مش هو اللي اختارها. وبالتالي ده اللي حصل فعلا، وكل واحده منهم اختارت واحد، فكان من ضمن الثلاثه واحده منهم اختارت يعني محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعن ابي، تزوجها و أنجبت له شيخنا الجليل الفاضل ضفنا للادي القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. يبقى أمه كانت بنت ملك فرس وأسلمت طبعا بعد ذلك، وأبوه محمد ابن أبي بكر الصديق وأنعم به من نسب. شو بقى؟ وعمته عائشة زوج النبي وزوج عمته النبي صلى الله عليه وسلم، اي نسب اعظم من هذا؟ تمر الايام يتولد القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق في اخر خلافه عثمان بن عفان، ولما قتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وكانت الفتنه العظيمه التي ظهرت بعد ذلك بين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وبين معاويه رضي الله عنه وارضاه، وكانت فتنه كبيره جدا، ويعني يعني قضت على الاخضر واليابس في الوقت ده. يا جماعه كان محمد ابن ابي بكر الصديق كان واليا على مصر من قبل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فحصل ان القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق هو واخته الصغيرين كانوا عايشين مع والدهم اللي هو محمد ابن ابي بكر الصديق، كانوا عايشين معاه في مصر. ولما تطورت الفتنه التي دارت في هذا الوقت بعد مقتل سيدنا عثمان، وبعد الفتنه التي دارت بين علي بن ابي طالب ومعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهم اجمعين، والصحابه قد تاولوا في هذه الفتنه وما ارادوا بذلك الا وجه الله سبحانه وتعالى، فالصحابه كلهم عدول بلا استثناء، كل اصحاب النبي عدول رضي الله عنهم وارضاهم. الشاهد في الموضوع في الفتنه دي قتل محمد ابن ابي بكر الصديق، قتل في مصر.

قالت لي أمي، ما كانش يقولها غير أمي، كان يحب أمنا عائشة حب لا يقوى على قلب بشر، على أديها تعلم القرآن، على أديها تعلم السنة، على أديها شاف الرحمة والحنان، على أديها عوضته عن فقد أمه وأبوه إنه كان يتيم من سن صغير، فعوضته عن كل ده. ومن رحمة ربنا إن أمنا عائشة ما عندهاش أولاد، فاحتنت بيهم اعتناء فوق الخيال، وحرمت نفسها عشان تربيهم رضي الله عنها وأرضاها. فشب الفتى على حب القرآن وعلى حب السنة. وكانوا يقولوا بقى يعني الأئمة الكبار من المعاصرين كانوا يقولوا إن أكثر الناس شبها بأبي بكر الصديق هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. خدوا بالكم، كانوا يقولوا كان أكثر واحد كان أشبه بأبي بكر في كرم الشمائل ونبل الخصال وقوة الإيمان وشدة الورع والتقوى وسماحة النفس والطيبة والأخلاق، أكثر واحد يشبه جده أبي بكر الصديق هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. وكان في قمة التواضع، لدرجة أن ابن إسحاق بيحكي أن في يوم من الأيام جه واحد بيسأل القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، بيقول له أيكم أعلم، مين أكثر واحد فيكم أعلم من الثاني، أنت أم سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب؟ فسكت وقال سبحان الله، كل سيخبرك بما علم، لما تسألني اللي هعرفه هقوله لك، ولما تسأله اللي هعرفه هقوله لك. انت يعني عايز تسأل ليه مين اعلم من الثاني؟ زي برضو بعض الشباب الصغيرين طلب العلم دايما يخش في الحته دي، هو مين اعلم، الشيخ فلان ولا الشيخ فلان؟ انت مالك بمين اعلم، انت اسأل الشيخ، يمكن عنده علم في المسألة دي هيرد عليك، وان لم يكن عنده علم فلن يرد، يقول لك روح اسأل غيري، الله اعلم. وخبرت فالقاسم بن محمد قال سبحان الله، كل من سيخبرك بما علم. فرجل مصر قال ايكم اعلم؟ فقال له اذهب الى سالم فسأله، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب موجود، روح اسأله. الائمة قالوا ايه بقى؟ قالوا ان القاسم بن محمد كان أعلم من سالم بن عبد الله بن عمر، فخاف يقول له أنا أعلم يبقى كده بيزكي نفسه، وخاف يقول له هو أعلم يبقى كده بيكذب، وهو يعلم أنه هو أعلم من سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. كان يعرض عليه الهدايا والعطايا من الأمراء والخلفاء وكان يرفضها كلها، كان لا يقبل أي شيء من كده، كان لا يقبل هذا، ويعلم أن العالم لو قبل هدايا الملوك وعطايا الملوك فقد تودع منهم خلاص، يبقى كده ضحى بكل ما عنده من علم. وشوف النهارده احوال، ربنا يا رب يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. من كثر حب الناس القاسم بن محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، قال في حقه عمر بن عبد العزيز امير المؤمنين، قال لو كان الامر بيدي لبايعت او لوليت القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق خلافة المسلمين. قال لو كان الامر بايدي، كان الامر مش بايدي، الامر بايد خلفاء بني امية. فعمر بن عبد العزيز بيقول لو كان الامر بايدي ما كنتش اخلي حد خليفة على المسلمين الا محمد ابن ابي بكر الصديق، الا القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق. فلما وصلت الكلمة الى القاسم ابن محمد قال اني لأضعف عن اهلي فكيف بامر الامة. يعني بيقول يعني اذا كان هو بيقول ان انا امسك امر الامه ده كنت انا اضعف عن اهلي. طبعا هو لا يزكي نفسه، ولكنه كان جديرا بقياده الامه رضي الله عنه وعن ابيه وعن جده. في يوم من الايام في عهد خليفه المسلمين، في عهد امير المؤمنين الوليد بن عبد الملك، حصل امر وحب ان هو يستفيد من حب الناس للقاسم بن محمد ولسالم بن عبد الله بن عمر الخطاب. ايه هو الامر اللي حصل دوت؟ هنعرفه بعد الفاصل. صلى الله عليه وسلم. هم كالملائكة في السماء مطهرين، روائك في السماء مطهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أسوتنا وقدوتنا وشفاعنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين ومع القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. حقيقة يعني فعلا ذرية بعضها من بعض. شوف أبو بكر الصديق وشوف ثاني اثنين أفضل الناس جميعا على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. وشوف من بعده ابنه محمد بن أبي بكر الصديق وابنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وشوف بقى الذرية الطيبة وعلى رأسها بعد ذلك القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق اللي هو أحد فقهاء المدينة السبعة، وكانوا بيفضلوه على كل فقهاء المدينة السبعة القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. في زمن أمير المؤمنين الوليد ابن عبد الملك حس إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ضاق بالمسلمين، فحب يعمل التوسعة، وعارفين إنه توسع بكده في عهد عمر بن الخطاب وتوسع في عهد عثمان بن عفان، فأراد الوليد ابن عبد الملك إن هو يوسع المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث انه يكون يعني 200 قدم في 200 قدم او 200 ذراع عفوا في 200 ذراع، ويبقى المسجد كبير ويتسع لعدد كبير من المسلمين. فراح بعت لوالي المدينة المنورة في الوقت دوت اللي هو كان مين يا جماعة؟ اللي هو كان ساعتها عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. بعت عمر ابن عبد العزيز قال له في رسالة بتاعته ان احنا خلاص عزمنا على توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خليه 200 ذراع في 200 ذراع بحيث يبقى كبير ويتسع لعدد كبير من المصلين. عايزك تهدم الجدران الاربعة وتقدم القبلة لقدام وتدخل غرف ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ويعني المسجد، ويعني وتحاول بقدر الامكان ان انت تشتري البيوت اللي حوالين المسجد وتدفع بسخاء، يعني ادفع لهم زي ما هم عايزين. واحد طلب في البيت 10 اديله 100، ادي بسخاء، ادفع بسخاء وما يهمكش، المهم ان احنا نوسع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وان اعترض الناس على بعض الاشياء فاستعن بالقاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وسالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، لان هم لهم مكانه وقال الخطاب مالين المدينه ونقدر نحن نستعين بهم عشان يعينونا على تنفيذ هذه المهمه في توسعه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر ابن عبد العزيز في ساعتها راح بعت للقاسم ابن محمد وبعت لسالم ابن عبد الله ابن عمر واستشارهم في الموضوع ووافقوا على الموضوع وبداوا بيعرفوا الموضوع وبداوا للناس وجمعوا الناس كلها وخلاص، وبداوا فعلا في تنفيذ الموضوع في توسعه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان في الوقت ده يا جماعه كانت جيوش المسلمين بتستعد لمهاجمه القسطنطينيه بقياده مسلمه ابن عبد الملك ابن مروان. جه ملك الروم ذكي قوي، عارف ان المسلمين هيغزوا مدينة القسطنطينية، فقال طبعا علشان بقى ايه يعني ننجو كده بقى من بطش الجيوش الاسلامية، وانا سمعت ان هم هيوسعوا المسجد بتاع النبي بتاعهم، طب نعملها بجميلة واديهم شوية هدايا للمسجد بحيث ان انا اساعدهم في بناء المسجد، فيصرفوا غصب عن يعني ايه ان هم يقتحموا المدينة بتاعتنا. شوف الذكاء بيوصلهم لحد ايه. وبالفعل ملك الروم حب ان هو يهادن امير المؤمنين ويتقرب اليه خوفا من هذا البحث الاسلامي. انتهت فرصه ان هو هيبني مسجد هيوسع مسجد الرسول عليه السلام، وراح بعت له 100 مثقال من الذهب. 100 مثقال من الذهب، وبعت 100 عامل من امهر البنائين في بلاد الروم. 100 واحد من البنائين بتوع الروم من امهر البنائين في الروم. وبعت وزود العمال ب40 حمل من قطع صغيره من الرخام بتسمى الفسيفساء، الفسيفساء حاجه كده، واخد بالك؟ عشان بقى يجملوا المسجد ويظبطوه ويبقى في المباني ويشاركوا في بناء او في تجديد او توسعه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان يحاول بقدر الامكان ان هو يهادن امير المؤمنين. وبالفعل امير المؤمنين الوليد بن عبد الملك قبل الهديه ديت من ملك الروم، وراح بعتها على طول على المدينه المنوره علشان يشاركوا في تجديد وتوسعه مسجد الرسول صلى الله عليه واله وسلم. الحقيقه قاسم بن محمد زي ما قلت لكم كان احد فقهاء المدينه السبعه. كان ليه حلقات علم وكان ليه دروس وتلاميذ، وكان طبعا كان يفخر دائما بانه تلميذ عمته عائشه رضي الله عنها وارضاها، وكان يذكر دائما ويقول كانت عائشه قد استقلت بالفتوى في خلافه ابي بكر وعمر الى ان ماتت، وكنت اجالس البحر او يعني عبد الله بن عباس، وكنت اجلس مع ابي هريره وابن عمر، وكان يفتخر بان هو تعلم العلم الكثير على يد عمته وعلى يد الكثير من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام راح زار عمته عائشه وجلس معها وفي لحظة صفاء كده وجلسة طيبة مع عمته، وقال لها عمتي أو يا أمي، لأن كل ما يقولها أمي، نفسي أشوف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا تعرفين النبي دفن في غرفة أمنا عائشة، وأبو بكر الصديق دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب دفن بجوار صاحبيه. فهي أمنا عائشة كانت حاطة كده زي سجادة على يعني مزارية ثلاث قبور كده، فراحت كشفت السجادة، قال فإذا هو قبر ليس مشرفا، يعني ما هوش عالي ولا مستوى بالأرض، يعني قول مثلا طالع على الأرض شبر مثلا. فبص فقالت هذا هو قبر النبي، وراحت دموعها نزل على خدها. فبصلها قال مالك يا أمي؟ فقالت ما فيش حاجة لا شيء، وراحت مسحة دموعها وراحت مدرية وشها، وقعدت بقى تتذكر حياتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقعدت تتذكر الذكريات الجميلة التي جمعت بها جمعتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أزاحت الساتر اللي كانت حطاه وقالت وهذا قبر أبي أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه، هذا قبر جدك. فبص عليه وبكى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، بكى لما رأى قبر النبي وقبر أبيه أبي بكر الصديق. ثم قالت وهذا قبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكان موقف صعب قوي إن أمنا عائشة هي بتزيح السجادة وتوريه مكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتوريه قبر أبيها أبي بكر الصديق قبر عمر بن الخطاب، موقف صعب جدا جدا. وهي بتفتكر بقى الذكريات والأيام اللي عاشتها مع أبيها ومع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدمت السنين بالقاسم بن محمد رضي الله عنه وأرضاه، وقد عمي بصره في آخر أيامه. عاش كم سنة قاسم بن محمد؟ عاش 72 سنة رضي الله عنه وأرضاه. وكان كل سنة بيحج منذ أن كلف، منذ أن بلغ وإلى أن مات، كل سنة كان بيروح يحج. وكان علامة مضيئة لبيت الصديق في عصر التابعين رضي الله عنه وأرضاه، وكان زي ما قلنا من أشهر فقهاء المدينة السبعة. في السنة الأخيرة من عمره وهو عنده 72 سنة، في السنة الأخيرة من عمره أراد أن هو يحج، وخرج مع ابنه، وهو في السكة تعب تعب شديد جدا، ومرض مرض شديد، وبدأ يتحسس جسمه مش قادر لا يستوي على دابة ولا قادر يمشي ولا قادر يتحرك. فراح منادي لابنه وقال له يا بني إني لأشعر بدنو وأجلي، فإذا أنا مت يا بني فكفني بثيابي التي كنت أصلي فيها، قميصي وإزاري وردائي، فكذلك كان كفن جدك أبي بكر، ثم سو علي لحدي والحق بأهلك، وإياكم أن تقفوا على قبري وتقولوا كان وكان فما كنت شيئا. عايز أقول له اوعى تقف على قبري وتقول ده أبويا كان أحد فقهاء المدينة السبعة، وكان بيحج كل سنة، وكان جده أبو بكر الصديق، وكانت عمته عائشة، وكان زوج عمته رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى تقول كان ولا كان، أنا ما كنت شيئا. شوف قد إيه التواضع، وشفت قد إيه الناس دي مع كثرة العمل وكثرة العبادة والبعد عن المعاصي والبذل لدين الله وكل اللي عمله ده كله، يقول له فما كنت شيئا. قد إيه جيل فريد قوي، قد إيه جيل جميل. خيال حضرتك واحد زي القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، لما تقعد تفتكر حياته، جده هو أبو بكر الصديق، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، ده النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أبو بكر أنه سينادى عليه من أبواب الجنة الثمانية، والنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أنه هو ده أفضل واحد في الأمة بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فهذا كان جده. وعمته عائشة، عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، أم المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اللي ربته، هي اللي تولت أمره بعد موت أبوه وبعد موت أمه، وهي اللي خدته في حضنها وربته واهتمت به هو وأخته. وعلمته القرآن وعلمته السنة أمنا عائشة رضي الله عنه وأرضاها. تخيل أنه قاعد يتعلم بإيدين ابن عباس حضر الأمة وترجمان القرآن. تخيل أنه يتعلم من أبي بكر من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وتقابل مع كثير من الصحابة وتعلم على أيديهم. تخيل أنه كان أحد فقهاء المدينة. تخيل أنه هو يعني سبحان الله أنا بعد أتخيل كده الجو الجميل اللي عاشه ده. كان عايش في بيت النبي يا جماعة، كان عايش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان قاعد في نفس المكان اللي كان عايش فيه النبي. تخيل إحساسه وتخيل حياته، تخيل دينه وتخيل أخلاقه، تخيل تخيل. طب ما احنا قدامنا سنة النبي، ما تيجي نعيش عليها، ما تيجي نتمسك بسنة النبي اللي قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. دي كانت قصة حياة القاسم بن محمد رضي الله عنه وأرضاه، اللي شاف كل هذه الأيام وشاف الخير ده كله، ورغم ذلك عند موتي بيقول لابنه اوعى تقف على قبري وتقول كان وكان، فما كنت شيئا. تخيل النهارده الواحد مننا لما بيقرا كلمتين في كتاب بيخيل اليه ان هو ما شاء الله خلاص بقى امام، بقى شيخ الاسلام. والقاسم بن محمد احد فقهاء المدينة السبعة بيقول اوعى تقولوا كان وكان فما كنت شيئا، انا ولا حاجة، انا ما كنتش حاجة خالص. وقد ايه الناس العظماء فعلا دايما كده يعني بيحس ان هم يعني ما ينفعش يزكوا نفسهم، لان اسوتهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم كان سيد المتواضعين، كان يقول ما من نبي الا وقد رعى الغنم. قالوا حتى انت رسول؟ قال حتى انا كنت ارعاها على قراريس اهل مكة. وكان في يوم من الايام لقى واحد شافه فقد رسول الله فقال له هون عليك، فما انا الا رجل ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة، فانما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تتروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم فجعلوه الها، فانما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يا سلام، شوف التواضع، عمرك شفت تواضع قد كده؟ ولذلك النبي عليه يقول من تواضع لله رفعه الله، والمولى عز وجل يقول في الحديث القدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. هو التواضع اللي بسببه، وهو ده اللي انا عمال بدور حوالينه في حلقه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق، ان فعلا تواضع هذا الرجل العلم الاشم الجلل الكبير تواضعه هو اللي وصله للمنزله العظيمه ديت، انه يبقى هو القاسم ابن محمد احد الفقهاء السبعه في المدينه المنوره بسبب التواضع. مش ربنا اللي قال كده من تواضع لي هكذا رفعته هكذا؟ يا جماعة الخير، التواضع، وده أكبر درس ناخده من حياة القاسم بن محمد. كل ما هنتواضع لله ربنا هيرفع قدرنا. أسأل الله عز وجل أن يرفع قدر وقدركم في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.